فأذوهما

من الذين هادوا

لمن استقى ولا قوة

كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إلا المسلمين

ولا تجاهد

اتبع ملة إبراهيم

وكتبه ورسله تحول عليكم ونمنعكم الله الجهر بالسوء وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن أكبر من ذلك

وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا والملائكة يشهدون you انظر هذا من ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام والله بكل